أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولنا من بركاته صلى الله عليه وسلم. مدد يا رب، مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك يا رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. نقرأ في كتاب بداية النهاية للإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: فإذا سمعت الأذان وأنت في الصلاة فتمم الصلاة ثم تدارك الجواب بعد السلام على وجهه. بمعنى إيه؟ لو أنت الأذان يدّن وأنت بتصلي، فيها بقى صور كتير. انتهى الأذان وأنت قبل ما تسلم، جيب الأذان من الأول وجديد أنت، وكرره وردده وقول الدعاء بعده. طيب لو أنت جيت أثناء خلصت صلاة وهو لسه ما أتمش المؤذن الأذان، يبقى يتداركه بسرعة ويمشي معاه لغاية لما توصل للمكان اللي هو فيه، وتابعه لغاية لما تخلص، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له الوسيلة وما إلى ذلك. واضح؟ فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به، وصلي الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وآدابها. طيب، فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به. كنت في نافلة، أولا إذا دخلت برضو من فروع الدقيقة، إذا دخلت وقت المسجد وكان الوقت لا يسع أنك تصلي، فيكره لك أنك تشرع في صلاة النافلة أو صلاة تحية المسجد، يكره. لو كنت إيه فضل دقيقة دقيقتين وأنت عارف الأحوال بتاعت المساجد اللي أنت بتصلي فيها، فيكره لك الشروع في الصلاة أخر، تنتظر لغاية لما الإمام يحرم وكده. طيب، فإذا أنت فعلت المكروه ده يكره لك الخروج من الصلاة إلا أنك تسرع فيها خلاص وتنهيها وتدخل مع الإمام. ممكن تقرأ الفاتحة تسبيحة واعدة باطمئنان لشفت تدرك الإمام، ماشي؟ أو أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة أسرع وأدرك الإمام، ما تخرجش منها، لأن القول بالخروج منها ده ضعيف. ورد الحديث عن الحديث أن رجل شرع في الصلاة بعد أن أقيمت الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه: بأي صلاتك اعتدت؟ بصلاتك لنفسك ام صلاتك معنا؟ وفي رواية اخرى قال: الفجر اربعة، صليت الفجر اربع ركعات. اذا ايه هو شرع، يبقى المنهي عنه الشروع في الصلاة بعد شروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الاقامة، مش المنهي عنه انك انت تكمل صلاتك. ها، لان القول بتاع لان وده نفس الامام الإمام التاج السبكي قال أنه يكره أن يخرج من الصلاة النافلة، ده اللي عند الأحناف يحرم أن يخرج من الصلاة أصلا، لأن عندهم عموم الأخذ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم، أي عمل يجب أن تتموا إلى آخره عند الأحناف. وعندهم قاعدة أن الشروع في المندوب يجب عليه الإتمام، خلافا للشافعية قال الشروع في المندوب عندنا يستمر مندوبا ولا يتغير حكمه، لكن عند الأحناف لو شرعت في المندوب يجب عليك إتمامه للآية الكريمة، بس إلا أن الحديث وضح المعنى المراد. فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به، وصل الفرض كما سيطلع عليك في كيفية الصلاة وأدابها. فإذا فرغت فقل، إذا انتهيت من الصلاة، أنا هيجي أشرح بعد كده الصلاة. فإذا انت فرغت أي سلمت من الصلاة فقل: اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. هي مش بالطول ده موجودة، لكن إيه موجود: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. دي موجود نص أيضا زيادة إليك السلام في بعض الروايات كما في الكتب اللي احنا رجعناها من كتب الحديث، ومنك السلام وإليك السلام وإليك يعود السلام فحيينا ربنا بالسلام، ندب على الكعبة. بس حيينا ربنا بالسلام ده موجودة في دعاء دخول الكعبة، لكن الشيخ جعلها في العموم. وادخلنا الجنة دار السلام، دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دين الأدعية الواردة في الأحاديث بالفعل في تمام الصلاة، في الدعاء بعد الصلاة. ثم ادعو بعد ذلك بالجوامع الكوامل، وهو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال فقل اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. لا ما علمت أنا أول دي غلط، تشكيل غلط. قال اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت علي من أمر فاجعل عاقبته رشدا أو رشدا. ثم ادعو بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به عبادك الصالحين. ثم يقول ما قاله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني إليك الله، ولا غني أغنى منك عني، اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط علي بذنبي من لا يرحمني. ثم ادعو بما بدا لك من الدعوات المشهورات، واحفظها مما أوردناه في كتاب الدعوات في كتاب إحياء علوم الدين، كأنه ألف الكتاب ده مستقلا وألفه بعد إتمام الإحياء. ولتكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على أربع وظائف، وظيفة في الدعوات وذكرها، وظيفة في الأذكار والتسبيحات وتكررها في سبحة، تأخذ سبحة يعني تتخذ سبحة، ووظيفة في قراءة القرآن، ووظيفة في التفكر فتفكر في ذنوبك وخطاياك وتقصيرك في عبادة مولاك وتعرضك لعقابه الأليم وسخطه العظيم، وترتب بتدبيرك أورادك في جميع يومك، تفكر أنك ترتب الأوراد كلها بقى، لتتدارك ما فرط من تقصيرك وتحترز من التعرض لسخط الله الأليم في يومك. ما شاء الله جميل، يقول لك ايه انت هترتب بقى يومك كله على الاذكار والاوراد والشغل والطاعات كلها، من صلاه وكان في صوم عباده ترتبه على العباده، وتفكر اثناء يعني بعد الفجر يعني، وترتب بتدبيرك اورادك في جميع يومك لتتدارك ما فرط اي من تقصيرك، أي ما حصل من تقصيرك، وتحترز من التعرض لسخط الله تعالى الأليم في يومك، وتنوي الخير لجميع المسلمين، وتعزم ألا تشتغل في جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالى، وتقصد في قلبك الطاعات التي تقدر عليها وتختار أفضلها وتتأمل تهيئة أسبابها لتشتغل بها. وتختار أفضلها ترتيب أولويات الإيه؟ الأذكار والعبادات والمعاملات. ولا تدع عنك التفكر في قرب الأجل وحلول الموت القاطع للأمل وخروج الأمر عن الاختيار وحصول الحسرة والندامة لطول الاغترار. وليكن من تسبيحاتك وأذكارك 10 كلمات أحداهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الثالثة لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخامسة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السادسة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السابعة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. الثامنة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. التاسعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. العاشرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما 100 مرة أو 70 مرة أو 10 مرات وهو أقله ليكون المجموع 100. ولازم هذه الأوراد ولا تتكلم قبل طلوع الشمس. ففي الخبر أن ذلك أفضل من إعتاق 8 رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أعني الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلله كلام. أداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحن قلنا في الأذكار أول حاجة الإمام النووي، وبعد كده ما زاد كيف ما شئت خلاص. او لو كان عندك واخد اذكار عن طريق شيخي باستمر في اذكارك عن طريق شيخك اولا، ها، واذا كنت تحفظ من الاوراد النبوية شيء يبقى ايه تجعله معه ايضا، وبعد كده مطلق الذكر اولا فتقدم الذكر النبوي على غيره وبعدين غيره من شيخ الطريقة التي تسلكها الى على غيره من الاذكار التي ليست واردة لا في الطريق ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في اسئلة؟ الحمد لله والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.